هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، يا رب العالمين. مثل. مثل النعامة لا طير ولا جمل. هذا المثل العربي القديم يضرب لصنف من الناس حائر ومحير، لا يعرف له خط واضح يسير عليه، وغالبا ما يصعب على غيره الحكم له أو عليه. هؤلاء في المثل العربي القديم مثل النعامة لا طير ولا جمل. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية يقال في نفس المعنى؟ علم. النعام. النعام أكبر طائر حي موجود في العالم، وإن كان لا يقوى على الطيران. النعام يختلف عن جميع الطيور الأخرى في أن له إصبعين فقط في كل قدم، أحدهما أكبر بكثير من الآخر. أرجل النعام طويلة وقوية تمكنها من العدو بسرعة تصل إلى حوالي 64 كيلو مترا في الساعة، بينما يصل اتساع خطوتها إلى 5 أمتار. من عادات النعام الغريبة أنه لا يجري في خط مستقيم بل في دائرة واسعة، مما يمكن من صيده بسهولة. تضع أنثى النعام حوالي 20 بيضة، يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من كيلو جرام. يقوم الذكر بحضانة البيض حيث يركض عليه ليلا، أما في النهار فيغطيه بالرمال أو يتركه لحرارة الشمس، وبعد 6 أسابيع يخرج صغار النعام. علم. تشارلز داروين. تشارلز داروين عالم بريطاني قام بوضع أسس ما يعرف بنظرية النشوء والارتقاء أو تطور الكائنات الحية. ولد بإنجلترا في عام 1809، عرف في صغره بالطفل البليد، ثم أخفق في دراسة الطب، فألحقته أسرته بجامعة تدرس اللاهوت، ولكنه لم يرغب في العمل راعيا للكنيسة ورحل إلى أمريكا الجنوبية. في رحلته هذه شاهد داروين أنواعا كثيرة من النباتات والحياة الحيوانية والصخور والحفريات، مما مكنه من السير في الطريق الذي أدى به إلى نظريته. في عام 1859 نشر كتابه في أصل الأنواع، والذي ناقش فيه نظريته في النشوء والارتقاء، وأثار عند نشره عاصفة مدوية بالدوائر الفلسفية والدينية. كان لهذه النظرية أيضا تأثير بالغ في شتى ميادين علوم الحياة والإنسان، وذلك حتى القرن 20 حين أثبت العلم القائم على التجربة بطلان النظرية بأدلة علمية قاطعة. توفي تشارلز داروين في 19 من إبريل من عام 1882 عن حوالي 71 عاما. في طرفة اليوم من الفنانين محمد منصور ومحمد الحسيني. أبشر يا بهلول، قد نصبك أمير المؤمنين رئيسا للقردة والخنازير. إذن فقد صرت تحت إمرتي، وما عليك إلا تنفيذ أوامري منذ الآن.